هل يكره القيام الجنازة إذا قدمت والمسلم؟ لا مستحب، إذا قدمت مستحب قيامها. النبي عليه الصلاة والسلام قال الجنازة قوموا ثم يقام لها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال فيها عليه الصلاة والسلام إنما قمنا للملائكة بلفظ قال إن للموت فزعا لقال الله ألتت نفسا السنة يقام لها لكن لا يجب من قام وقعد عليه الصلاة والسلام فلما قال وقعد دل على أن قيامه بواجب فمن قال إن رآها أقبلت إليه يقوم حتى تخلف حتى تعدى هذا أفضل وإن جلس ولم يقوم لها فلا بأس لا حرج عليه لكن من تبعها يبقى حتى توضع تبع الجنازة يمشي معها السنة له أن يبقى واقفا حتى توضع في الأرض من رؤوس الرجال أو من السيارة كما حملت السيارة على الأرض. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.